هم ابتلون بمصاحبتهم لاشتراكهم معهم في العمل، لكن هذا لا يبرر كان ما حرم الله. نهينا عن ابتداء المشركين بالسلام. نعم له أجرا ما دام ينتسب إلى عيسى ولو كان محرفا، ولو كان محرفا، لأن الوعد في الحديث في وقت التحريف بعد الحرف. على كل حال كلهم من سارة ونزل القرآن فأنا أقول على هذا.